أجواء حلوة، good vibes، أصدقاء، مجال واحد، حب بعض. حصريا على موقع djkimo.com. لو لقيت حاجة في النص خبطت فيك يبقى من حظك ومن نصيبك عادي، بس ده مش ده. مش بكتر الكلام، لو تمام بقول تمام، لو مش تمام هقول سلام. انا هطير، بيسالوني على المجال وعلى الشباب اللي بتراب، مفيش حد بيراب يا اوتو تيون يا جعير، ماليش كبير، رب بس فوق. مشكور كتير، مش بعمل نفسي ذوق، لا مشكور كتير بس عامل نفسي ذوق، بلبس تقيل عامل لنفسي ذوق. اسمي بره مصر عامل شغل نور ده هرم، اسمك بره مصر مش موجود انت محلي. كنتوا حلوين بس ايه اللي سابكوا اللي جرى؟ قالوا لي انه فشل، طلع افشل من اللي اتقال لي، وانا مش بجلي عمري، ده ما يبقى حلي. قال لك مين ومش بيرفه، انت لعبه مش بتسلك، تب ورايا في الكلام، ما ده امتحان وجاي ملي يا اسطى. ايه القرف ده؟ بس بقى بلاش تخري. طب ده راب ولا فسا؟ والشباب مأجزة، هتتاكل هغمسك، مش معاك بأكسك، من قفاك بدبسك يا متنا، مفيش مسا، واللي معاك يا اسطى جزم، يبقى اذن هتجائزة. انا طول السنة في شقة، شيلوني من دماغكو بقى يا عم، ربنا يوفقك. بس لو جبت ست تاني يبقى ههزقك يا عم، انا بكلمك عشان مصلحتك، اسمع مني، شيلوني من دماغكو بقى يا عم، ربنا يوفقك. لو جبت ست تاني يبقى ههزقك. انت حر، حاربت شياطيني بعد الشهرة حالة حرب، حسسني مش قديني بس صديني مكمل ضرب، مش عايز احلف بديني بس وديني حالك كرب، مش عايزك تعديني ولا تعديني عشان انت ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب، مفيش شتيمة. قلت رأيك فيا ورأي فيك انك بهيمة، مش عليكوا قيمة، الشباب دي اغبية بتسرق كاكات قديمة. انت في شنك وصاحبك يا اسطى في شنك، واي حد بيقعد في الشارع عندكوا في شنك، صاحبته سنيكي لينك تعزمني على درينك، عايزين اديها وينك بس انا مقضيها زنك، بس انا مقضيها سنج قدام مايك اجيب فلوس. النت قالي واطي البنج زيك لا يجوز، ان اتحط معاكوا في جمله مفيده، لا مش هعوز، ان عوز الصلح ما بيحصلش الا لما بوز. وانا مقرر مش هبوز الفتره الجايه، لما عوز نضربوك المضرب زيك، مع اني مش قد ابوك بس خلقي ضيق، بكره الناس دي هينسوك عشان انت مزيف. انا طول السنه في شقه، طول السنه رايح، شيلوني من دماغكو بقى يا عم، ربنا يوفقك. بس لو جبت ست تاني يبقى ههزقك يا عم، انا بكلمك عشان مصلحتك، اسمع مني، شيلوني حصريا من على موقع djkimo.com. لو جبت ست تاني يبقى ههزقك. انت حر.